إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع كتابه عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين، واليوم مع الباب الحادي عشر، والذي يدور حول الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام، صبر الكرام وصبر اللئام. يقول: كل أحد لا بد أن يصبر على بعض ما يكره، إما اختيارا وإما اضطرارا. الكريم يصبر اختيارا، لماذا؟ لعلمه لعلمه بحسن عاقبة الصبر، وأنه يحمد عليه ويذم على الجزع، فإنه يحمد عليه ويذم على الجزع، وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائدة. واضح؟ يعني بالآخر، يعني لم يرد عليه الجزع فائتا، ولم ينزع عنه مكروها. واضح؟ وأن المقدور لا حيلة في دفعه، وما لم يقدر لا حيلة في تحصيله. فالجزع إخواني خوف محض، فالجزع خوف محض، ضره أقرب من نفعه. قال بعض العقلاء: العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر. واضح؟ يبقى هنا كل أحد إخواني الكرام لا بد أن يصبر على بعض ما يكره، إما اختيارا وإما اضطرارا. فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر، وأنه يحمد عليه ويذم على الجزع، وأنه يحمد عليه ويذم على الجزع. وإن لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائتا، ولم ينزع عنه مكروها. يعني رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأن المكروه وأن المقدور لا حيلة في دفعه، وما لم يقدر لا حيلة في تحصيله. فالجزع خوف محض ضره أقرب من نفعه. قال بعض العقلاء: العاقل عند نزول المصيبة، العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهرين، كما قيل رأى الأمر يفضي إلى آخر فصير آخره أولا. فإذا كان آخر الأمر الصبر والعبد غير محموم، صبر اضطراري، فما أحسن به أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره به الأحمق في آخره. والله إخواني، وقال بعض العقلاء: من لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم. هذا القول منسوب إلى سيدنا علي بن أبي طالب كما ورد في العقد الفريد. فالكريم ينظر إلى المصيبة، فإن رأى الجزع يردها ويدفعه، فهذا قد ينفعه الجزع، وإن كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصيبتين، يعني يجعل المصيبة، يعني كام يا إخواني، أي يجعل المصيبة مصيبتين. فصل. وأما اللئيم صبر اللئام فإنه يصبر اضطرارا، فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلا يراها تجدي عليه شيئا، فيصبر صبر، يعني الموثق أو الموثق للضرب، يعني خلاص ما هو ده متأيد يعني. وأيضا فالكريم يصبر في طاعة الرحمن، واللئيم يصبر في طاعة الشيطان. فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم، وأقل الناس صبرا في طاعة ربهم، فيصبر على البذل في طاعة الشيطان أتم صبر، ولا يصبر على البذل لله في أيسر شيء، ويصبر على تحمل المشق لهوى نفسه، المعاصي للزنا والكرى وغيرها من المعاصي التي تغضب الله عز وجل. فهو يصبر على تحمل المشق لهوى، يعني لهوى نفسه في مرضات عدوه، ولا يصبر على أدنى المشق في مرضات ربه، قيام الليل، الصيام وذكر وهكذا، ويصبر على ما يقال في عرضه في المعصية، ولا يصبر على ما يقال في عرضه إذا أوذي في الله. المسألة تختلف، والحسابات حسابات معادلات تفضي إلى النار، تفضي إلى البعد عن الله جل وعلا. بل يفر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله. بل يفر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في إيه؟ في عرضه في ذات الله جل وعلا، ويبذل عرضه في هوى نفسه صابرا على ما يقال فيه، وكذلك يصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى نفسه ومراده، ولا يصبر على التبذل لله في مرضاته وطاعته. فهو أصبر شيء، فهو يعني أصبر شيء على البذل والتبذل في طاعة الشيطان. الكلام موجه لنا إخواني الكرام، لابد أن نعي، لابد أن ندرك حتى نصحح السير، حتى ندرك العوائق والموانع والخوادع والعواكس يا إخواني الكرام، يعني حتى ندرك خطوات الشيطان، فلا تتبع خطوات الشيطان، لابد أن تدرك، لابد أن تعلم تلك الخطوات حتى تجتنبها. أخي الكريم، نقطة مهمة جدا جدا في الحياة وفي ظل تلك الفتن والحرب الدروس التي هي على أشدها ضد هذا الدين، ضد تلك الدعوة المباركة، ضد السير إلى الله عز وجل وفتح الأبواب على مصراعيها للسير إلى الشيطان والهوى والدنيا. أخي الكريم، لابد أن ندرك، لابد أن نعي. فهو العبد هذا اللئيم يعني يصبر على البذل والتبذل، يصبر على البذل والتبذل فين؟ في طاعة الشيطان، يعني أو مراد نفسه. وأعجز شيء عن الصبر على ذلك في الله، وهذا أعظم اللؤم إخواني. ولا يكون صاحبه كريما عند الله، ولا يقوم مع أهل الكرم إذا نودي، واضح؟ ولا يقوم مع أهل الكرم إذا نودي بهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يعني ليعلمن أهل الجمع من أولى بالكرم اليوم. أين المتقون؟ أين أين المتقون إخواني الكرام؟ أين المتقون؟ واضح؟ ثم ننتقل إلى الباب الثاني عشر، في الأسباب التي تعين على الصبر، في الأسباب التي تعين على الصبر. إخواني الكرام، يقول الإمام: لما كان الصبر مأمورا به، جعل الله سبحانه وتعالى له أسبابا تعين عليه وتوصل إليه. ولا بد أن نعلمها، ولا بد أن نتعلمها إخواني الكرام، يعني كأخذ بالأسباب. وكذلك ما أمر الله سبحانه بأمر إلا أعان عليه ونصب له أسبابا تمده وتمده وتعين عليه. يعني كمان كما أن ما قدر داء إلا قدر له دواء وضمن الشفاء باستعماله جل وعلا. فالصبر في الصبر، وإن كان الصبر كريها، وإن كان الصبر كريها شاقا على النفوس، فتحصيله ممكن، فتحصيله إخواني فتحصيله ممكن، واضح؟ وهو يتركب من مفردين، ودي نقطة ثابتة في كل العبادات: العلم والعمل. كما يقول الإمام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وبالسعدين: القوى العلمية النظرية والقوى العملية الإرادية. كل سائر إلى الله عز وجل، يعني بل كل سائر في لكل مقصد يحتاج إلى قوتان: قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية. يعني كما قال ذلك في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين. إخواني الكرام، لابد أن نعي، لابد أن ندرك، لابد أن نفهم يا إخواني. فالصبر وإن كان كريها على النفوس، فالصبر وإن كان كريها على النفوس فتحصيله ممكن، ويتركب من مفردين: العلم والعمل. القوة العلمية النظرية والقوة العملية الإرادية. فمنهما تركب جميع الأدوية. يبقى هنا دي المواد الفعالة، فمنها تركب جميع الأدوية. أخي الكريم، كل الأدوية، واضح، تركب منها، يعني التي تداوي بها القلوب والأبدان، القلوب والأبدان. فلا بد من جزء علمي وجزء عملي. فمنهما يركب هذا الدواء، ومنهما يركب هذا الدواء الذي هو أنفع الأدوية، واضح؟ فالذي هو